الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، في بعض الأحيان يحدث نزاعات، ولكن هذه النزاعات ليست على مستوى الدول ولا مستوى المجتمعات ولا على المستوى الأفراد، ولكن نزاع داخلي بين الإنسان ونفسه. هذا النزاع أن النفس جبلت على حب أشياء معينة، ولعل من أشق هذه المحاب ولعل من أكبر هذه المحاب وأعظمها على النفس محبة المال. فالنفس جبلت على حب المال، قال رب العزة عز وجل في وصفها: وتحبون المال حبا جما. وقال رب العزة عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. فإذا جاء الإنسان يتصدق أو ينفق من مال الله الذي أتى، فإذا جاء الإنسان يتصدق أو ينفق من مال الله الذي أتى، فيحدث ذلك النزاع، يحدث ذلك النزاع بينه وبين نفسه، نزاع غير مرئي، ينفق أم يبخل. هذا النزاع يقف الشيطان طرفا يعضد فيه النفس، يقف أمام الإنسان عندما يأتي لينفق ليقول له: أتنفق وتضيع مالك وتفقر أولادك؟ أتنفق وتذر ذريتك عالة يسألون الناس من بعدك؟ أتنفق؟ فيكون نزاع شديد بين أيمانيات العبد والنفس والشيطان. كثير منا تكون الغلبة فيها للنفس والشيطان، وقليل منا من ينتصر على نفسه وشيطانه وينفق في سبيل الله. أسأل الله أن نكون منهم. لذا عندما تتأمل قصة أبي بكر رضي الله عنه وهو يأتي بماله كله، تتعلم منها كيف وصل هؤلاء القوم لهذه المرحلة، أنه لا يبقي من مال نفسه شيء. رجل يذهب إلى ما إلى بيت يأتي بماله كله. أين قلبه؟ استطاع أن يقتل نفسه، فوصل الأمر أن يأتي بماله كله ويدع البيت بلا مال على الإطلاق. هذا خمة الانتصار. لذا كان أبو بكر في مرحلة الصديقية. قال رجل من السلف: إن أبا بكر لم يسبق الناس بكثير عمل، ولكن بشيء وقر في صدره. هذا الذي وقر في صدره هو انتصاره على نفسه، هو أنه ما من موقف يحدث نزاع بينه وبين نفسه إلا انتصر فيه. لذا هو الذي قال رضي الله عنه في حروب الردة: والله لو خذلتني شمالي لحاربتها بيميني. من شدة انتصاري على نفسه. عمر لم يصل إلى مرحلة الصديقية، فهو محدث ملهم يأتي بنصف مالي. لذا نحتاج إلى أن نتعامل مع الجيل الأول، ننظر كيف فهمهم للمال والصدقة. إن حب المال طغى وغلب. عندما نتأمل أسباب الانتكاس، ما من أحد صار في طريق الهدى وانتكس إلا بسبب المال والدنيا. ما من أحد سلك طرق الهدى وضاع إلا وسبب ضياعه فتنة المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة أمة المال، فتنة أمة المال. مع الغفلة التي نحن فيها وانشغالنا عن طرق الهدى وسلوكنا طرق الباطل وانهماكنا في دنيانا ليل نهار، غفلتنا التي ضيعت منا كثيرا من أمور العبادة تكاد تأتي على ديننا بالكلية. ضيعت منا حفظ القرآن، ضيعت منا قيام الليل، ضيعت منا المحافظة على النوافل. غفلتنا التي ضيعت منا تكبيرة الإحرام والركعة الأولى ودخلت على الثانية ووصلت إلى الثالثة، ربما أفضت إلى الرابعة، ربما أفضت إلى ترك صلاة الجماعة وترك الصلاة بالكلية. من علاج الغفلة الصدقة، والصدقة من ألطف ما فيها أنها الصدقة سميت صدقة لصدق العبد فيها بقصده الله. فالصدقة سميت صدقة لصدق العبد فيها، فهو مع حبه للمال وطبيعة نفسه التي نشأت على حب المال وطغيان حب المال، فهو ينفق في سبيل الله. لذا أول شيء في الصدقة لابد أن تنتصر في النزاع، تنتصر على النفس التي تحب المال وتريد الاستئثار به، تنتصر على النفس التي وصفها رب العزة عز وجل وقال: وكان الإنسان قتورا. فعندما تعيش معنى الصدق وجمال الصدق وأجل الصدق وحلاوة الصدقة، يكون هناك ليس نزاع ولكن تقديم لمرضاة الله على مرضاة نفسه. فإذا كانت الصدقة ترضي الله فلماذا لا أقدمها على مرضاة نفسي؟ إذا كان المال سبب غفلتي لماذا لا أنفقه في سبيل الله وفيما يرضي الله وفيما يقربني من الله؟ تأمل ذلك المعنى وهو معنى رائع. قال رب العزة عز وجل في كتابه الكريم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. عندما تتأمل، عندما تأتي لتتصدق، يأتي الشيطان أتنفخ مالك، أتضيع أولادك، ما يحتاجه البيت يقدم على كل شيء، حتى صارت هناك عبودية، هي عبودية الزوجة والأولاد. فأهم شيء في حياتنا أن نرضي أزواجنا لتسكت، وهي لن تسكت، فطلباتها لا تنتهي. ترضي الأولاد وطلبات الأولاد لن تنتهي ولن يسكت، وفي كلتا الحالتين لن ترضى عنك الزوجة ولن يرضى عنك الولد. قال رب العزة عز وجل: إنما أموالكم وأزواجكم فتنة. ففتنتك في أن ترضيهم وهم لن يرضوا. وقال رب العزة عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. لذا في النزاع، هل أنفق لله أم أنفق على الأولاد؟ إذا عشت أن الزوجة والولد ربما يكون عدو لأنه يشغلك عن الله. لذا عندما تأتي إلى أبو بكر: أين زوجك؟ وهو يأتي بماله كله. أين ولده؟ وهو يأتي بماله كله. لابد أن تعيش مع هذا المعنى الجميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس. وهذا حالنا ومقامنا، أننا نرضي أزواجنا على حساب الله، نرضي أولادنا على حساب الله. وصل الأمر أن كثيرا من الناس لا يخرج زكاة ماله، وزكاة ماله إذا نظرت إليها 2.5% من كل 100 جنيه، 2.5 كم تساوي؟ لا شيء. إن كثيرا من قد ينفق المئات أو الآلاف على وليمة، على لبس، على ركوبة، على عرس، على أشياء أقل ما يقال فيها أنها تافهة، ولكن لا يرضي الله أبدا. فمعنوص عليك دائما هذا الحديث، أن إرضاء الناس سهل، سهل وميسور. كيف ترضي الله؟ كيف ترضي الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشطر الثاني من الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس، شاء أم أبوا. من أرضى الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عز وجل وأرضى الناس شاء أم أبوا. إذا في نزاع، لا نزاع، نزاع داخلي، اخدع على النزاع، عش كما عاش أبو بكر بقلب أسد هصور، وهو يأتي بكل ماله ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت لهم الله، من ذا الذي لجأ إلى الله فلم يؤويه؟ من ذا الذي خصب الله فلم يعطيه؟ من ذا الذي تمنى على الله فلم يعطيه ما تمنى؟ يقول ابن القيم في كلام لطيف عندما يتكلم على الشكر، يقول عليه رحمة الله: الله عز وجل هو الشكور على الحقيقة. عندما يتكلم عن الشكر والعبد الشكور، هل العبد هو الشكور أم الله عز وجل هو الشكور؟ يقول ابن القيم: فإن الله يعطي الكثير، يعطيك ألفا، ثم يطلب من الكثير القليل. زكاة الألف 25 بعد النصاب. فالله يعطي الكثير ثم يطلب منه القليل ثم يكافئ على القليل بالكثير. قال رب العزة عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. قال رب العزة عز وجل: وما تنفقون من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فإذا كان هذا اعتقادي أن الله هو الشكور على الحقيقة، فهو يعطيك الكثير ثم يطلب منك القليل ثم يكافئ على القليل بالكثير، فيتعلق قلبه بقلبه بالله، فأعيش مع قلب أبي بكر لا أركن إلى مال ولا دنيا ولا زوجة ولا ولد، كل همي مرضاة الله عز وجل. فإذا رضي الله جل وعلا عني أرضى الناس عني أبوا أم لم يأبوا. فيأتي النزاع، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم إذا جئت إلى أبيات صدق الشيطان يعدكم الفقر ويأمرني بفعل المعاصي، أما الله عز وجل فهو يقبل صدقتي، والله يعدكم مغفرة منه في الدنيا وفضل هذا في الآخرة. فلا نزاع، نزاع نهمي. لماذا؟ لأني ليس عندي يقين. هل عندك يقين أنك إذا تصدقت أن الصدقة تعود؟ لما كان أحدهم يقبض الراتبة فيتصدق به، وتأمل جيدا، هذا الرجل يقبض راتبه قبل أن يعود إلى بيته يتصدق براتبه كله، فيعود إلى بيته فيجد راتبه تحت الوسادة كما هو. قال له ابنه أخيه: لو تضمن لنا أن نجد راتبنا كما تجد لفعلنا مثل فعلك. يكون الرد: إني لا أعامل الله تجربة ولكني أعامله يقين. لذا بعد النزاع اليقين، بعد النزاع، النزاع النفسي، الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة من وفضل، اليقين أنك إذا أنفقت فأنت تتعامل مع من؟ مع الغني، مع الله. وما من شيء إلا عندنا خزائنه. الله الله الله، كل شيء ملكه، كل شيء مفاتيحه بيده، فلا بد ان تتعامل بيقين لا تجرب. كثير من الناس يجرب، يقول اتصدق لعل الله يوسع علي فيجرب، فالله لا يجرب فلا يوسع علي فلا يعود الى الصدق ابدا. تأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما تتأمل المواضع التي أقسم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة فهي قليلة، المواضع التي أقسم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء في السنة فهي قليلة، ولكن يأتي في هذا الموضع فيقول ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة. إذا كان معي ألف فتصدقت بمئة يقينا أن المئة لم تضيع، بل بالعكس والحسنة إلى عشر أمثالها، فأنا معي ألف وتسعمائة يقينا. وإن لم تظهر آثارها. كثير من الناس ينتظر أن الصدقة تعود بمال، ربما لا تعود بمال، فقد يدفع الله عنك ضر. تصدقت فيذهب الله المرض عن ولدك أو زوجك، أو يذهب آفة أو عطبا يأتي إليك بأي وجه من الوجوه تنفق فيه آلاف الجنيهات. إن نظرنا خاص، أصبحنا ننظر تحت أقدامنا فلا نرى إلا من ثقب إبرة مصالحنا فقط. لذا عندما تعامل الله عامله بيقين كما عامله أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه لما أتى بماله كله سئل: تركت لأهل بيتك من؟ قال له الله. بيقين بيقين. الآية واضحة: وما أنفقتم من شيء فهو خلف. لما فهم الصحابة رضوان الله عنهم ذلك، كان أحدهم، كانوا كلهم يأتي لأحدهم الطعام وهو أشد ما يكون إليه، والطعام لا يكفي وهو أشد في أشد الحاجة إليه، والطعام لا يكفي. تأمل أنت في شدة الجوع ويأتيك طعام وهذا الطعام لا يكفيك، فيقول: والله والله لا أجعل كل ذلك في بطني. فيتصدق به وهو فيه وهو من أحوج الناس إليه. تأمل. يأتيه الطعام لا يأتيه وهو في جدة الجوع، فيقول: والله لا أجعل كل ذلك في بطني. فيتصدق به لأنه عسى يقينا أنه إذا أنفق فسيعود. لما ذهب أحدهم برأس شاة إلى بيت من بيوت فقراء الصحابة في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: البيت الذي بجانبنا هو في حاجة إلى طعام، هل أعطيته له؟ فذهب ليعطيه إلى البيت الثاني، فقال: من بجوارنا أفقر منا، اعطه له. فظل الرجل يعود يدور على سبعة أبيات حتى عاد إلى البيت الأول. أين نحن من تلك المعاني؟ أين نحن وحفائظ نقودنا مكدسة؟ فيأتيك السائل فأنت لا تريد الإنفاق وتبرر وتعلل، لا تريد الإنفاق فتخلق آلاف المبررات حتى لا تنفق. ورب العزة عز وجل يقول: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. أنت الآن صدقتك وهو عليه وزروه. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضع الصدقة في يد رجل، فأصبح يقال: تصدق الليلة على سارق، على نص. رجل خرج بصدقته قال: أتصدق، فوجد رجل فوضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يتحدثون أن الليلة تصدق على سارق. في الليلة الثانية قال: لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضع يده صدقته في يد امرأة، فأصبح يتحدث أنه تصدق الليلة على زانية. ثم قال: رجل لأتصدقن الليلة على بصدقة، فأصبح يتحدث الناس أنه تصدق الليلة على غني. فأوحى الله إلى الرجل: أما صدقتك فقد تقبلت. على لص وزانية وغني. أما اللص والزانية فلعلهما يتوبا، وأما الغني فلعله يعتبر. أنت تتصدق لك أجرك عند الله، وهو إن كان ليس من أهلها فهو يتحمل وزرها. لذا لابد أن نعود إلى الأخير، نعود إلى الأخير، أننا نتعامل مع الله بيقين. يقول رب العزة عز وجل في آية ما أعجبها، كثير منا يظن أنه يملك ماله، أو يظن أنه له سبيل على ماله، ولم يعلم أن ماله كله ليس ملكا له، بل بالعكس هو في النهاية سيموت وسيتركه كله وسيحاسب عليه كله. قال رب العزة عز وجل وأنفقوا من مالي من مال الله. فالمال ليس مالك، لو كان مالك ما حسبت عليه، إذا كنت تفعل به ما تشاء فأنت تكون على يقين أن هذا المال وسيلة للوصول إلى الجنة. وأنفقوا من مال الله الذي أتاكم، هو ليس ماله، بدليل أنك لا تستطيع التصرف به كيف تشاء، فلا بد من وجود قيود على التصرف، فأنت تحاسب عن مالك. كل ورقة كل ملي من تسأل عنه سؤالان، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. إذن لنصل إلى أن نكون من أهل الصدقات، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الصدقات، لنخرج من غفلتنا وانشغالنا بالدنيا. لابد أن نتخلص من هذا المال، نتخلص منه عن طريق النزاع، أن نغلب جانب مرضاة الله على مرضاة أنفسنا، أن يكون أمر الله وأمر أنفسنا ليس بينهما نزاع أصلا، بل تنفيذ أمر الله. ثم الثانية اليقين، أنك تتعامل مع الله بيقين. عندما ترى الحسن بن علي رضي الله عنهما يقاسم الله ماله أربع مرات، أربع مرات ينظر إلى مالي، أملك مئة جوية أتصدق بخمسين، أملك نعل وخف أتصدق بنعل وأبقي الخف، لدي أربع وثاب أتصدق بثوبين وأبقي ثوبين. يقاسم الله ماله أربع، لأنه يقين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. إذن نزاع ويقين صدقة لنعالج غفلتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد النزاع واليقين فهم أصل الصدقة. في فهم أصل الصدقة تنظر إلى عائشة، تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذبح شاة وترك عائشة تتصرف فيها، فتصدقت بكل شيء إلا الذراع، لم يبقى من تلك الشاة في البيت إلا الربع، إلا الذراع. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألها ماذا فعلت بالشاه، قال لم يبق منها إلا الذراع. قال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت كلها إلا الذراع. فلو تخيلت أن ما أنفقت وتصدقت هو ما تبقي، وأن ما أكلت وشربت ولبست ضيعت، تكون فهمت أصل الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يبسط المسألة فيسأل الصحابة سؤالا رضوان الله عليهم، فيقول لهم أيكم ماله أحب إليه من مال ورثه، أتحب أن يكون المال معك أم مع الورثة؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم كلنا ماله أحب إليه من مال ورثه. قال ما لك ما تصدقت ومال وارثك ما أبقيت. لو معك 100,000 فتصدقت بال100,000 فقد أبقيت لنفسك 100,000 تأخذها حسنة يوم القيامة. لذا يوم القيامة عندما تنظر إلى أجر الصدقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المرء في ظل صدقته يوم القيامة. عندما تدنو الشمس من الرؤوس تأتي الصدقة فيقف الإنسان في ظل صدقته. قال أهل العلم تكون الصدقة تصنع ظلا على الحقيقة، تصدقت بجنيهات تجتمع فوق رأسك لتكون مظلة، فكلما زادت صدقتك زاد حجم المظلة، وكلما قلت صدقتك قل حجم المظلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ غضب الرب. وكم أغضبنا من الرب، وكم أغضبنا الرب عز وجل. إذا أردت أن تطفئ غضب الرب عليك الصدقة. فهم أصل الصدقة. عائشة رضي الله عنها وأسمع ابنتها أبي بكر رضي الله عن الجميع، ابنتها أبي بكر الذي أنفق كل ماله، إذا جاء ليتصدق فهم يأتي بالمال فيطيبانه، يضعون عليه الريحة الطيبة. لماذا؟ قالوا لأنه يقع في يد الرب قبل أن يقع في يد العبد. فأنت عندما تتصدق تلك الصدقة قبل أن تمتد يد العبد السائل ليأخذها فهي تقع في يد الرب، فكان يطيبانها. لما فهموا أصل الصدقة اختلف القوم في جود عائشة وأسماء أيهما أجود، أيهما أكرم، أيهما أكثر صدقة. أما عائشة فكانت لا تبقي شيئا لغد رضي الله عنها، أرسل إليها معاوية 80,000 فتصدقت بها كلها في نهارها، فجاءت تفطر فلم تجد شيئا تفطر عليه، فقالت الجارية هل أبقيت شيئا تحضري طعاما لتفطري عليه؟ قال لو ذكرتني لفعلت. فحلاوة الأجر تنسي هم النفس، هذا فهم أصل الصدقة. فعائشة كانت لا تبقي شيئا، أما أسماء رضي الله عن الجميع فكانت تضع الشيء على الشيء ثم تتصدق به كله. هكذا لما فهموا أصل الصدقة أن الصدقة تطفئ غضب الرب، أن المال يشغل عن مرضات الله فتجعل المال وسيلة لمرضات الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أربعة، رجل عنده علم وعنده مال فهو يعمل في ماله بعلمه فهو في أعلى المنازل، ورجل عنده علم ولكن ليس عنده مال فيقول لو أن لي مالا كمال فلان لعملت به في عمل فلان فهما في الأجر سواء، ورجل عنده مال وليس عنده علم فهو يخبط في ماله بجهله، ورجل لا عنده علم ولا عنده مال فيقول لو أن لي مالا كمال فلان لعملت به بعمل فلان فهما. من الذي رفع الأول؟ العلم والمال. فنعم المال الصالح للرجل الصالح. لذا عندما تتأمل أويس القرني كان فقيرا، فكان إذا جاء الليل يعتذر إلى الله من قلة صدقته فيقول يا رب اللهم إنك تعلم أنه ليس في بيتي طعام إلا الذي على كبدي، اللهم إنك تعلم أنه ليس في بيتي ثوب إلا الذي على ظهري. وكان أحيانا يتصدق بثيابه فيظل عريانا فلا يحضر الجمعة والجماعات لما فهموا أصل الصدقة. ولكن لما ربينا على حب المال صار الاستثار بالمال طاغٍ، ورب العزة عز وجل يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والغريب استخدام كلمة البشرى مع العذاب، ولكن البشرى مع العذاب نوع من أنواع التهكم والسخرية. إذن لأخرج من غفلتي، من الذي أخذ بيدي إلى الغفلة؟ المال. فلا بد أن أجعل المال وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل. قالوا المال سيد رضيء وعبد جيد. إذا أحببت المال وعبدت المال تعرضت لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار. فالمال سيد رضيء وخادم جيد، إذا أخذت المال خادما لك وصلك إلى الجنة. إذن لأتصدق لابد أن أقدم مرضات الله في النزاع، لابد أن أتعامل مع الله بيقين. فهم أصل الصدقة أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد العبد. أسأل الله سبحانه وتعالى بأنه الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا يسر أمورنا، رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، رب نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، رب نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب عافي كل مبتلى مسلم، رب اكشف كرب كل مكروب وهم كل مهموم، وعافي كل مبتلى واشف كل مريض. اللهم امس عنهم بيمينك الشافية والبسهم لباس العافية. رب فك أسر كل أسير وأعد كل غائب، رد كل غائب، فك كل عاري. رب ادخل السرور على كل بيوت المسلمين في هذا الشتاء، أنزل الدفء على بيوتهم يا رب العالمين. رب ارحم أبانا وأمهاتنا وجميع أمة المسلمين، أفسح لهم في قبورهم، اجعلها مد أبصارهم، رب املأ عليهم قبورهم نورا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. رب لا تفتن بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم، ألحقنا بهم على الإيمان الكامل غير فاتنين ولا مفتنين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين. رب حينا إن كانت الحياة خيرا لنا، رب توفنا إن كان الموت خيرا لنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك المختار وأصحابه الأخيار الأبرار وأخم الصلاة.